بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وذكرنا أنه ينبغي على العبد أن يستمر وأن يستديم على الإيمان، ولا بد أن يقوم بصيانة هذا الإيمان، ولا بد من تنحية أي عامل من عوامل الهدم أو أي عامل من العوامل التي يخدش من خلالها ذلك الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقلنا أنه ينبغي أن نتعامل مع القرآن جملة وتفصيلا، ينبغي أن نقف على الآيات وعلى مدلول الآيات ثم نعتمد هذه الآيات في واقع حياتنا. فلا بد للمسلم أن يترجم حياته على أساس القرآن وعلى أساس التوجيهات والتعليمات والإرشادات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون أبعد ما يكون عن الهداية بعدما علم ذلك الحق، ثم نحى ذلك الحق من حياته: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يبقى الإنسان يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، الإنسان يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان. قلنا لأن الإنسان قد يركن إلى ما يقدم من أعمال، وقد يركن إلى ما يقدم من قربات وطاعات فيطمئن إلى ذلك. نقول العبد دوما قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يركن إلى ما قدم من أعمال، ولكن بصره لا ينصرف أبدا عن خط النهاية، وأن العبد يسعى أن يلقى الرب سبحانه وتعالى هو على طاعة: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أبعد ما يكونون عن طريق الهداية. وبالتالي إن علم الإنسان الحق فلابد أن يلتزم هذا الحق، وأن يواصل وأن يستديم على طريق ربي المستقيم حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات بتتكلم عن المنافقين، وسبق أن تكلمنا في هذه الصورة أيضا عن المنافقين. وهنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا خطورة النفاق، وأن الإنسان ما ينبغي أن يأمن النفاق على نفسه. لما بنتعلم أو نتكلم عن صفات المنافقين أو عن سلوكيات المنافقين المخالفة للكتاب والسنة، يبقى المطلوب أن يحذر الإنسان على نفسه من النفاق، وأن يخشى الإنسان على نفسه النفاق. وذكرنا أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل أو ميكائيل. يبقى الإنسان يخشى على نفسه النفاق. قلنا ان احنا لما نتعلم او نقف على صفات المتقين يبقى لكي نسعى ان نشتمل على هذه الصفات، وفي المقابل ايضا نتعلم صفات المنافقين حتى نحذر ان نكون على اي خلق من هذه الاخلاقيات. ويبقى المطلوب ان احنا نتصف بصفات المتقين ونبرئ النفس من صفات المتقين او من افعالهم او من سلوكياتهم المخالفة لكتاب ربهم سبحانه وتعالى او لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تأتي الايات في الكلام عن المنافقين. ولعلنا نذكر الكلام عن المنافقين، بدأ هذا الكلام من سورة البقرة لما ذكرنا أن الله عز وجل بيّن أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، يبقى هذه طائفة المؤمنين وهذه الكفار وكذلك طائفة المنافقين، وكل منهم له صفات كما بينا في بداية سورة البقرة. وبالتالي ينبغي أن نستصحب هذه الصفات التي ذكرناها عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يبقى هذه بشرى سيئة للمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن في قلبه الكفر، يبقى هذا منافق أظهر الإسلام، يبقى هو تراه مع المؤمنين وكأنه هو منهم لأنه قد أظهر الإيمان، ولكن إذا خلى مع شياطينهم إذا خلى مع شيطانه فعند ذلك أظهر ذلك الكفر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فله هذه البشرى السيئة يبشر بها كحال ذلك الفاجر عندما يبشر بالبشرى السيئة عند قبض الروح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيتي تستكبرون. وكما قال سبحانه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى له البشرى السيئة، هذا الذي نحى الكتاب من واقع حياته، هذا الذي نحى السنة من واقع حياته، فبشره بعذاب أليم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الوعيد والتهديد والتنديد بأمثال هؤلاء. احذر على نفسك من النفاق. ولذلك لا يأمن النفاق إلا المنافق، أما المؤمن فإنه يخاف على نفسه النفاق. يبقى لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمنه إلا المنافق، يبقى النفاق يأمنه المنافق، وأما المؤمن فإنه يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من النفاق. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، من سلوكيات هؤلاء من أعمالهم كما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يوالون أعداء الله عز وجل ويعادون أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. نقول على ذلك هذه من أبرز القضايا في الصور المدنية، قضية الولاء والبراء، ومضى كما ذكرنا الكلام عنها في سورة آل عمران، ووردت الآيات الكثيرة في التحذير من أن نوالي الكفار وأن نعادي الأولياء، ولكن لابد أن نوالي أولياء الرحمن ونعادي أعداء الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا الآيات الكثيرة خاصة في هذه النداءات، قلنا العديد من النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بنداء الإيمان، نقول فيها إبراز لهذه القضية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرناها في سورة آل عمران. كذلك أيضا في سورة النساء أيضا تتكلم الآيات عن المنافقين وعن أيضا هذه المظاهر السلوكية للمنافقين، أنهم يوالون الأعداء ويعادون الأولياء. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه من سلوكيات المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إيه المبرر؟ إيه الدافع لذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة وهي سورة أيضا تتكلم أيضا عن هذه القضية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن المنافقين كما بينا في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا أيضا في هذه الآيات لما حذر ربنا سبحانه وتعالى من موالاة الأعداء من يهود أو نصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أدوا المنافقونهم كما بينا من الصفات المعلومة عندهم: يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نجد يبقى الأصل كده أن هذه القلوب لم تطهر الإيمان، هذه قلوب لم تطهر بعد للإيمان، ولكن ما أبطنوا في قلوبهم إلا الكفر. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين: يسارعون في موالاة الكفار، خاصة عندما تكون القوة المادية الظاهرة مع الكفار فيلجؤون عند ذلك للكفار. لماذا؟ يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذه الآية من سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. حبهم للحياة بيدفعهم إلى المخالفات، حبهم للحياة بيدفعهم إلى المخالفات، يبقى لا يأمنون لنصر ربه سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يولون الأعداء وكيف يلجؤون إلى الأعداء وكيف يتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين. يبقى إيه المبرر؟ إيه الدافع؟ يبقى يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نقول هذا من سوء ظن المنافقين بربهم، هذا من سوء ظن المنافقين بربهم، وهذا من سوء اعتقاد المنافقين. كما بينا قبل ذلك أن سوء الاعتقاد بيظهر في الأعمال السيئة، أعمال سيئة يبقى دي مظهر لسوء اعتقاد الإنسان، الأعمال ما هي إلا صدى للإيمان الذي كمن في قلب الإنسان، على حسب الإيمان يبقى نقول هؤلاء أبطنوا في قلوبهم الكفر، وبالتالي يظهر من خلال السلوكيات ومن خلال الأعمال. كما بينا أنه ما أضمر الإنسان في قلبه بيظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبائلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دائما ما كان في قلب الإنسان حيظهر على صفحات الوجوه ويظهر على فلتات اللسان. فالمنافقون عند ذلك نقول يوالون الأعداء ويعادون الأولياء لأنهم أبطنوا في قلوبهم الكفر. وبالتالي يا ترى إيه الدوافع؟ إيه المبررات؟ يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يبقى كما بينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى لكن نقول سوء ظن هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى هو الذي أرداهم إلى هذه الخسارة. وبالتالي الله عز وجل يحذر أن نسلك ذلك المسلك، مسلك المنافقين. يبقى في إيمان له مظاهر سلوكية، وبالتالي إياك وأن تنحي ذلك الكتاب من واقع الحياة كحال المنافقين. هؤلاء أظهروا الإيمان لكن يا ترى سيرهم كله بناء على الآراء والأهواء، يبقى بناء على الأهواء يبقى نقول هؤلاء ما ابتغوا إلا الدنيا، الرغبة الأكيدة عندهم في الدنيا، صرفوا الهمة إلى الدنيا، أما الآخرة فعلى ذلك هم لا يرغبون في الآخرة بل زاهدوا في الآخرة. لذلك ترى هذه الأعمال السيئة كنتيجة لهذه الاعتقادات الفاسدة التي اعتمدوها. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم أيضا عن سلوك المنافقين وكيف أنهم يستهزئون بآيات ربهم سبحانه وتعالى كما أنهم يستهزئون بعباد الله سبحانه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله عز وجل يبين لنا هذه القضية، وإياك أن تجلس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الرب سبحانه وتعالى أو يستهزأ به بالطائعين لربهم سبحانه وتعالى، إياك والمجالس التي تنتهك فيها الحرمات وتصدر فيها المخالفات وترتكب فيها الآثام والمعاصي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، بدي أحكام لابد أن نتعامل من خلالها، يبقى حكم الرب سبحانه وتعالى في المسألة، يبقى احذر من مجالس السوء، احذر من المجالس التي تنتهك فيها الحرمات، احذر من المجالس التي يستهزأ بها بآيات الرحمن سبحانه وتعالى، وإلا كان شبيها بهم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه. يقول هو لم يتكلم بما تكلم به القوم، ولكن لو كان في مجلس يتكلمون بهذه الآيات التي يستهزئون بها بآيات الرحمن، إن كانوا يستهزئون بآيات الرحمن وهو يجلس في ذلك المجلس فهو مثلهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هو شبيه بهم حتى لو لم يتكلم. قلنا كحال الإنسان لو جلس في مجلس غيبة وبالتالي هو يسكت يستمع إلى ذلك الكلام ويسكت، هو شريك لهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه، يبقى لو كنا في مجلس مش هنستطيع ان احنا نزيل هذا المنكر، فلتزل انت عن ذلك المجلس وهذا المنكر. ودوما يعني نستدعي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول انت تجلس مع احد جليسين، ادي الجليس الصالح وادي الجليس السوء، يبقى تقييم المجلس كيف يكون؟ يا ترى دول جلساء صالحون ام نقول على الصورة الاخرى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من تقييم المجلس، يبقى قبل الجلوس يبقى لابد ان تقيم ذلك المجلس، يا ترى ده مجلس عقد لانتهاك الحرمات، هذا المجلس يضار فيه الكلام الذي فيه مخالفات واثام ومعاصي، هل هذا المجلس سيستهزأ به بآيات الرحمن بعباد الله الطائعين؟ يبقى على ذلك ده التقييم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، اما ان انت تجلس مع رجل صالح حيذكرك بالله سبحانه وتعالى وبآياته، واما ان تكون الاخرى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، هتجد ذلك الخير دوما عند المؤمن. ولذلك كما قال الله تعالى لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى لابد ان احنا نتعامل مع أحكام الشرع، ولابد ان احنا يبقى قبل الإقدام على فعل أو قول نتعلم ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى لا نخطئ، حتى لا نخطئ. يبقى المطلوب هو العلم قبل القول والعمل كما ترجم ذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قدرنا ندير الحديث يبقى الكلام في الطاعة، الكلام في يبقى ما هو المطلوب منا، والكلام عن الآخرة، يبقى على ذلك حندير ذلك الحوار. أما إن لم نستطع فلا بد أن نزول نحن عن أمثال هذه المجالس، لأنه حتأتي بالخسران المبين على الإنسان، لأنه شريك معهم حتى لو لم يشترك في الحديث، حتى لو لم يشترك في الحديث. لذلك قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث القدر. في بعض الأحيان يبقى المجلس بيضم السادة والكبراء، هو على ذلك نقول قد يتحرج الإنسان أن يقوم من ذلك المجلس، يبقى حرجا نقول على ذلك احذر على نفسك، احذر على نفسك. قلنا أن مجلس كبراء، نقول كبراء وسادة، يبقى على ذلك هم يتكلمون يستهزئون بآيات الرحمن، نقول هو يرى في نفسه أنه صغير، يعني أنه صغير، نقول إذا كان في المركز اجتماع وغير ذلك، وبالتالي يسكت يستمع إلى هذه الآيات ولا يستطيع عند ذلك أن ينكر ذلك المنكر. نقول فلتقم من ذلك المجلس، يعني حتى لو رأينا أن هؤلاء هم السادة والكبراء، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، يبقى احذر على نفسك. وإحنا بنتعامل دائما يبقى حركة الإنسان، سكون الإنسان كله من خلال توجيهات الآيات، ما نتعلمه من إرشادات من خلال القرآن، يبقى نقول هؤلاء سادة وكبراء، فيتحرك الإنسان أن يقوم وسط هؤلاء القوم أو يتكلم أو ينكر عن ذلك الكلام، نقول لا، يبقى على ذلك هذا بالحياء المذموم، يبقى الحياء ده دافع محرك للإنسان لامتثال الطاعات واجتناب المحرمات، وبالتالي يبقى الحياء لا يكن إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، فأنت تستحي من ربك سبحانه وتعالى أن تجلس في مثل ذلك المجلس. قلنا ده مجلس حيجلب على الإنسان نقول الدمار والهلاك في الدنيا والآخرة، نقول ده مجلس أساسا كيف نغامر، كيف نجازب حياتنا، نقول الأخروية والدنيوية، يبقى على ذلك الأولى الاتباع، اتباع الأحكام كما قال ربنا سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب، وده من موجبات الإيمان، هذا من مقتضيات الإيمان، يبقى في حرمات بتنتهك لا ننظر يبقى دول كبراء سادة أو نقول كانوا أصغر القوم، لا ننظر إلى من هم، ولكن ننظر أن هناك حرمات بتنتهك. فإيه الواجب؟ الواجب الآن ما يوجب علينا الإيمان، ما يقتضي الإيمان في تلك اللحظات، يبقى إنكار ذلك المنكر حتى لو كانوا دول من السادة والكبراء، يعني حتى لو كانوا من السادة والكبراء لا يمنعك الحياة من الناس أن لا تذكر الحكم الشرعي، إن عاش الحياة أبدا من الناس أن تبين الحق في المسألة كما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كما قال سبحانه إنكم إذن مثلهم، يبقى نقول أصبحوا كلهم في نقول طبقة واحدة، يبقى المتكلم والمستمع الذي لم ينكر هذا الأمر الكل أصبحوا نقول في طبقة واحدة أو في بوتقة واحدة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يبقى المطلوب أن أنا أبرئ نفسي من صفات المنافقين ومن سلوكيات المنافقين، وأن لا يكون أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين المنافقين. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نقول أن المنافقين بيراقبون الموقف، يبقى يقف كده يراقب الموقف، همه كله يعني همه كله حياته، ده أهم المنافق، وبالتالي يقف المنافق يراقب الموقف، يا ترى لمن تكون الغلبة، لمن يكون الفوز، إن كان المؤمنين يبقى عند ذلك أظهر الفرحة الظاهرة، وأظهر أن هو يعني كم هو مسرور وفرح بانتصار المسلمين على الكفار. ده حاله نقول من أجل المال من أجل الغنيمة، يبقى ده حال نقول المنافق، يبقى يقف يترقب الموقف يا ترى لمن تكون الغلبة، يبقى للمؤمنين، يبقى أظهر أنه كان معه ويظهر الفرحة والسرور بنصر المؤمنين على الكفار. نقول من أجل الغنيمة من أجل المال، هم كل الدنيا، هم كل الدنيا. نقول لو كانت الدنيا مقابل حصول على الدنيا يبقى أن يبيع الدين والآخرة، يبيع الدين والآخرة. نقول لا حرج عند ذلك المنافق، قل لأن هم كله منصب على الدنيا لا رغبة له في الآخرة. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين يقفون يتربسون يراقبون الموقف لمن تكون الغلبة، فإن كان لكم فتح، إن كان الفتح للمؤمنين على الكافرين فعند ذلك قالوا ألم نكن معكم، يقول أنهم كانوا بيشاركوهم. نقول كل ده من أجل المال، كل ده من أجل المال ومن أجل أن يأمن على نفسه. وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يبقى أظهروا عند ذلك العداء للمسلمين وكذلك موالاة الكافرين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، ذلك أن الله تعالى قضى والعاقبة للمتقين. يبقى لو كان النصر للكافرين يبقى في مرحلة من المراحل هذا لا يستمر ولا يستديم، هذا لا يستمر ولا يستديم. نقول العاقبة للمتقين، يبقى ده أمر نقول بيجزم به المؤمن أن العاقبة للمتقين. يبقى لو كان في مرحلة من المراحل في وقت من الأوقات كانت الغلبة والظهور للكفار على المؤمنين، نقول هذا لا يستمر ولا يستديم، ولكن ده معيار احنا بنزم من خلاله مدى ذلك الخلل عندنا. يبقى نقول لما بيحدث ان الكفار يظهرون على المؤمنين يبقى في خلل، يبقى ده نقول ان ده معيار بينظر او نظر من خلاله الخلل عندنا. قل هو من عند انفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بينا، يبقى في غزوه احد اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليا قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. يبقى نقول يا ترى ليه الحقت الهزيمه بالمسلمين بعد ما كان النصر في ابتداء الامر؟ قل هو من عند انفسكم، في خلل، يبقى كان في خلل، يبقى احنا بنعود ونبحث عن الخلل، اين ذلك الخلل؟ يبقى لا نعلقه على العوامل الخارجيه، ولكن لابد ان ننظر اولا وندقق النظر في العوامل الداخليه التي كان لها الاثر في جلب هذه الهزيمه على المسلمين. يبقى بنعود ثاني الى تقييم الاوضاع، يبقى تقييم الاوضاع الداخليه، اين ذلك الخلل؟ يبقى نبحث عن الخلل اولا من داخل النفس، كما بين لنا ربنا سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه المعيار اللي احنا من خلاله نقول لماذا سلط الأعداء على المؤمنين؟ لما نرجع كده هنرجع هنعرف تشخيص هذا الداء. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى إيه السبب؟ يبقى رغبتنا لما انصرفت الدنيا دون الآخرة حيسلط علينا الأعداء. المطلوب يبقى تعديل الأمر ونقول تصحيح المسار، يبقى لابد من المراجعة والتقييم. يبقى أي خلل يبقى ماذا نفعل؟ يبقى لابد من المراجعة والتقييم، وبالتالي من بعد حيكون يبقى التصحيح وكذلك تصحيح المسار وتعديل وتصويب هذه الأخطاء. يبقى ده المطلوب، ولذلك ما قال ربنا سبحانه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى نقول إن الكفار عند ذلك لو كان في مرحلة من المراحل يبقى كانت لهم الغلبة، يبقى هذا لا يستمر ولا يستديم، لكن ده هيبقى معيار، يبقى في خلل عندنا، يبقى احنا بنرجع كده وننظر فين الخلل ونعدل هذا الأمر، وبالتالي لابد من المراجعة والتقييم، وبالتالي لابد من التصحيح، يبقى هنصحح الأوضاع. وبالتالي ذكرنا أن موسى عليه السلام لما قال فرعون سنقتل أبناءه ونستحي نساءه إن فوقهم قاهرون، نقول مع أن موسى عليه السلام كان في حال ضعف، يعني كان في حال ضعف، فهو الطائفة التي آمنت مع موسى، ولكن قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد والعاقبة للمتقين. يبقى ده أمر نقول مجزوم به، العاقبة للمتقين. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خلفهم. يبقى لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الحق بيبقى ظاهر، وبالتالي نقول الحق لا ينهزم، ولو حدث في مرحلة مراحل أن انهزم أهل الحق ده نتيجة الضعف الذي طرى عليهم، لكن الحق لا ينهزم أمام الباطل بأي حال والأحوال. الحق منصور، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلذلك قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا سبيل لهم على المؤمنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل النصر والتمكين للمؤمنين، ولكن ما قاموا باستيفاء الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. ثم تأتي بعد ذلك الآيات تتكلم أيضا، ما زالت تتكلم عن المنافقين وعن السلوكيات التي يعرف من خلالها المنافق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كما نتذكر كده لما تكلمنا عن صفات المنافقين كما ورد في بداية سورة البقرة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، المكر ده هيعود ويرد على أهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى المكر ده بيعود على أهله بالوبال ويرد على أهله، يرد في نحورهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. انظر يبقى دولة أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام، يبقى ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدور العالمين؟ يعني نقول لكن فساد الاعتقاد، يبقى ده هذا هو الظن السيء. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلذلك أول مسألة لابد أن احنا أن نهتم بها هي مسألة الإيمان، مسألة إيمان، وأن العبد كيف يتعرف على رب سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. حيظهر هذا الإجلال والتعظيم في صورة التزام الإنسان بالحق وتطبيق وامتثال الإنسان لأوامر ربه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لكن نقول عقيدة المنافقين عقيدة فاسدة، فكان من ذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، دي الحقيقة. فنقول المكر السيء لا يرد إلا على أهله، يبقى قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا المكر مردود على أصحابه. لذلك إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، ولذلك حتجد أن المنافقين يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يبقى تخيل، يبقى من صنيع هؤلاء يعني بيظن كما يرد علينا الأمر يبقى حيرد على الرب المعبود سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين يعني كيف استقر الأمر في داخل نفوس هؤلاء, غاب عنهم تماما رؤية الرب المعبود سبحانه وتعالى, وهذا من سوء ظن هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى, هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قلنا كحال الإنسان الذي يرتكب مخالفة, يرتكب مخالفة ده أقول له ألم تعلم بأن الله يرى, أما تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك, لكن هو غاب عن ذهن ذلك الأمر, غابت عنه هذه الرؤية, غاب عنه ذلك المشهد, وبالتالي ارتكب ذلك المحظور. إنسان هو بيتكلم بالمنكر من القول المستقبح من القول ألم تعلم بأن الله تبارك وتعالى يسمع ما تتكلم به, لكن هو غاب عنه المشهد. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن إيمانه يمنعه, يبقى الإيمان يمنع الإنسان من الوقوع في المخالفات. فعلى ذلك لما نفكر ترى وقع في المخالفة إزاي, يبقى نقول هو أغلق على نفسه باب الإيمان وفتح على نفسه باب الشهوات, وبالتالي استحوذت عليه هذه الشهوة حتى ارتكب ذلك المحظور في غياب من إيمانه. يبقى نقول أن الإيمان حاجز يحجز الإنسان عن الوقوع في المعاصي أو المخالفات, مانع يمنع الإنسان من الوقوع في مثل هذه القذرات. لكن يا ترى ليه حدثت المخالفة؟ يبقى بيغيب عنه المشهد. يبقى لما بيجي إنسان كده يتكلم يبقى بالغيبة أو يتكلم بكلام منكر أو زور أو كلام مستقبح أو كلام نقول فيه يعني فحش تفحش, يبقى على ذلك لما نيجي ندقق النظر يقول غاب عنه المشهد أن الله سبحانه وتعالى سميع. لو أنا مستحضر ذلك المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به, يبقى قبل الكلام ده مشهد نقول حاضر معايا ما بينفكش مني, وبالتالي قبل ما أتكلم ببقى أراقب ما أتكلم به, أراقب اللفظ اللي أنا هنخرجه. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. الكلام ده هو كذلك نقول له الإنسان يبقى بصره قبل ما ينظر إلى ما حرم ربنا سبحانه وتعالى لو استحضر ذلك المشهد أن الله تبارك وتعالى يراه يبقى حيستحي. قلنا لأن في واقع الحياة يبقى أنا أستحي أن أتكلم بهذه الكلمة أمام فلان وفلان لأن ده حضوره, وبالتالي أنا أستحي, يبقى أستحي لحضور ووجود فلان وفلان, أستحي أن أتلفظ بذلك اللفظ, أستحي أن أنا أنظر إلى كذا وكذا لأن أقول أن فلان وفلان يعني ينظرون إلي, فأنا أستحي عند ذلك حصر البصر عن الحرام. يبقى ده نتيجة إيه؟ نتيجة المشهد. يبقى أنا شايف حضور فلان وفلان وبالتالي أنا لا أستطيع أن أرتكب هذا المحظور ولله المثل الأعلى. فالعبد لابد أن يكون مستحضرا لمشاهد الأسماء والصفات, دي اللي هتمنعه من ارتكاب المخالفات والمحظورات. وإلا المخالفة والمحظور كيف يرتكب؟ لما بتتوافر دواعي المعصية وبالتالي أغلق الإنسان على نفسه هذا الباب غفل عنه فتزل القدم عند ذلك في الوقوع في المعصية. نقول ده نتيجة ضعف الإنسان وكذلك استحواذ الشهوات والملذات على الإنسان. إيه الرادع ليها؟ دايما هو الإيمان. إيه اللي بيبقى حاجز بينك وبين الوقوع في المخالفات؟ هو الإيمان. لذلك إحنا لابد أن نقوي ذلك الجانب, جانب الإيمان ده لازم يبقى لنا اهتمام به, اهتمام مش مجرد أن إحنا هندرس كتاب من كتب العقيدة يبقى إحنا كده خلاص أصبحنا على إيمان صحيح. الإيمان ده ممارسات, إيمان ده ممارسات. يبقى لما النداء بيجي كده يا أيها الذين آمنوا يبقى تشعر بحركة داخل القلب, يبقى حركة الإيمان داخل القلب يتحرك باعث الإيمان ليهيئ الإنسان لاستقبال الخطاب وكذلك الامتثال والتنفيذ. يبقى الإيمان إحنا فرق ما بين إن إحنا عارفين أن الرب سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم وحكيم وخبير, وفرق ما بين في بون شاسع بين المعرفة دي وبين التطبيقات, يبقى بين التطبيقات. لكن كما بينا أن هذه المشاهد كيف نقيم المشاهد دي في القلب وكيف نستصحب هذه المشاهد في كل دقائق الحياة أو لحظات الحياة, لا يغيب عن الإنسان ذلك الأمر. فأنا أراقب ربي سبحانه وتعالى عند الكلام عند الحركة عند السكون. يبقى احنا ترجمنا حياتنا كلها لكي تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى ترجمة للحياة. يبقى قبل ما بتقدم إلى قول إلى فعل حركة سكون كل ذلك أنا يعني أتبع التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فاحذر من سوء الاعتقاد وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، احذر من ذلك. الأمر محتاج أن أنا أتعرف على الله عز وجل معرفة، يبقى أراها تنزل كده في القلب، تبث وتزرع في القلب، ينشأ منها الإجلال والتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي حيظهر هذا في امتثال الإنسان لأوامر ربه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لكن انظر المنافق، يبقى هو أظهر ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى المسألة مش عبارة عن قول باللسان، وإلا فما أيسر قول اللسان، وإن من البيان لسحرا. ممكن يكون إنسان نقول عنده بيان، عنده حسن منطق أساسا، ولكن ما في قلبك، يعني أنت تنظر ما في قلبك، يا ترى القلب ده، لأن الناس ممكن يعني نقول يعني يفرحوا بهذا الكلام، لما كلام نقول يعني المنطق حسن والكلام نقول جيد نجود الكلام، لكن نقول ما في قلبك، انظر بقى إلى ما في قلبك، لأن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده ينظر إلى قلوب العباد كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى قلوب العباد، احذر. وبالتالي الأمر محتاج إن احنا ننزل المسائل اللي مندي في القلب، يبقى غير المعرفة الذهنية. يبقى المعرفة الذهنية دي احنا حطناها في الذاكرة، يبقى ممكن الإنسان يحفظ القرآن بأكماله ولكن وضعه في الذاكرة، لكن أقول لك مدى انتفاعك بقى بالقرآن، مدى انتفاعك، ما هو ده العلم النافع، العلم اللي هو بنطبقه ده العلم النافع، كما يقول حسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم ينتفع به العبد وعلم هو حجة لله سبحانه وتعالى العبد، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ده بيتطلب وأنا بنقرأ الآية كده، يا ترى الآية دي هتبقى حجة لي ولا حجة عليا؟ يبقى لو إحنا بنعمل من خلال المدلول اللي فهمناه يبقى حجة لنا، لو إحنا أساسا قرأنا الآية ونحينا الآية عن واقع الحياة ولم نعمل بالمدلول المفهوم اللي إحنا هنأخذه من الآية يبقى أصبحت الآية حجة عليك، ليس حجة لك. العلم علمان، علم نافع اللي هو مقدار ما انتفع الإنسان من هذه النصوص، وعلم هو حجة الله سبحانه وتعالى على العبد. يبقى لما تسأل لماذا لم تفعل كذا أو لماذا فعلت كذا والله عز وجل حذرنا منه، يبقى ماذا تكون الإجابة؟ يبقى ده حجة على الإنسان، لكن حجة الإنسان من خلال نحن اللي بنتعامل به. لذلك نقول يعني ده مال الإنسان فلان، ده نقول يعني عنده مليار من الجنيهات، لكن نقول في الحقيقة ماله فين بقى؟ فين ماله لو انتفع به كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى مش ماله اللي هو عنده دلوقتي، لا، ده ماله اللي هو الجزء اللي انتفع به هو ده ماله، طب الباقي ده مال الورثة. لذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك غير الانتفاع ده فذاهب وتارك للناس، الباقي ده هيقسم على الورث. يبقى كم معاه مليار من الجنيهات، مات عن مليار جنيه، يبقى فين ماله؟ ماله اللي هو انتفع به أساسا، لكن ده مال الورثة هيقسم على الورثة من بعده. يبقى مال الإنسان هو المال الذي انتفع وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك غير الانتفاعات دهية فذاهب وتارك للناس. هو كان حارس على المال، حارس فقط على المال. وكذلك العلم، يبقى احنا حفظنا القرآن، أقول لك يعني مدى انتفاعك من القرآن، انتفع ايه اللي انتفعته من القرآن، ايه اللي طبقته من كلام ربك سبحانه وتعالى، يبقى هو ده اساسا ده هيكون حجة لك، اما الباقي اصبح حجة عليك. واحنا لما نحاكم ونحاسب عند رب سبحانه وتعالى يبقى هنحاسب بناء على ايه؟ هنحاسب بناء على الكتاب والسنة. يبقى نقول اوامر احنا لم نقم بتنفيذها، او نواهي مناهي كده احنا تجرأنا على ارتكابها، يبقى احنا هنسأل كده لماذا لم تفعل كذا، يا ترى الإجابة هتكون ازاي؟ طب لماذا فعلنا كذا، يا ترى الإجابة هتكون ازاي؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا نستحضر دوما هذا المشهد، نستحضر المشهد. وأما من خاف مقام ربه، يبقى أنا دائما متذكر كده أن أنا حأقف، يعني ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يبقى أنا حأتي نفسي فرضا، حأتي إلى الله عز وجل فرضا كده. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، معايا العمل بتاعي فقط، فليس بينك وبين الله عز وجل ترجمان. فيطرح أقول إيه؟ يبقى لما نسأل عن الأمر ده، لماذا لم أمتثل الأمر؟ الإجابة بتاعتها تكون إزاي؟ طب لماذا فعلنا هذه المخالفة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى الإجابة هتكون إزاي؟ فلابد أن احنا أستحضر هذا المشهد، مشهد الآخرة، مشهد الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، زي ما احنا بنقف كده في الصلاة، أنت تقف في صلاة بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى، ده يذكر العبد بالموقف يوم القيامة. ولذلك ما قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى أدي معيارهم، انت بتخاف يعني بتستحضر ذلك المشهد لك انت هتقبل لدينا سبحانه وتعالى، ده بيدفع الانسان ان هو ينهى النفس عن الهوى، يبقى بيعالج هواه ويجعل الهوى ده تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيجاهد نفسه كده؟ ليه بيجاهد هواه ويجاهد النفس الأمارة بالسوء؟ كل ده عشان هو مستحضر هذا المشهد، ان انا هقف بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي ماذا أقول لربي؟ يعني ماذا أقول لربي غدا؟ يبقى لو إحنا قصرنا في طاعة، طب أنا أجاوب أقول إيه؟ طب لو إحنا ارتكبنا مخالفة، طب حجاوب أقول إيه؟ لو إحنا أساسا لم نقم بشكر هذه النعم التي أنعم بها علينا رب سبحانه وتعالى، طرح أقول إيه؟ ماذا أقول لربي سبحانه وتعالى؟ يبقى ماذا أقول لربي؟ يبقى ده الإنسان في الدنيا كده لو ارتكب مخالفة ثم وقف أمام مثلا يعني نقول أحد الكبراء: لماذا فعلت كذا؟ ما عندوش مبرر، وبالتالي يقف، كيف يكون حاله؟ انظر بقى إلى المشهد كده، هيبقى واقف إزاي؟ كيف يكون موقف هذا الإنسان؟ ما عندوش رد أساسا، يعني عندوش مبرر لماذا ارتكب هذه المخالفة. وده نقول ده مشهد مشاهد الدنيا، ولا المثل أعلى، ما الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والسؤال لما تسأل كده: لماذا لم تفعل كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ يبقى لماذا قصرنا في الطاعة؟ ليه ارتكبنا المخالفة؟ طيب يا ترى ممكن يعني كيف نجيب عن رب المعبود سبحانه وتعالى؟ ولذلك كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى خوفك واستحضارك للمشهد ده هيجعل الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجاهد النفس الأمارة بالسوء، لا يستمع إلى نداء الهوى ولا إلى نداء النفس الأمارة بالسوء. نقول لأن الاستجابة لنداء الهوى يعني يدفع الإنسان إلى المهالك وإلى الدمار. ولذلك يبقى حال الإنسان ونهى النفس عن الهوى، ده مش هيتم أبدا إلا لما يكون في تعظيم للرب المعبود سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. ولذلك الله عز وجل كما يبين لنا من أحوال المنافق: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. يبقى على ذلك نقول يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى نقول: ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدور العالمين، يعني وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. مش مستحضرين المشهد ده، لكن هو عايز يقضي وقته في الدنيا، وبالتالي بيظهر الإيمان يخادع الناس، وفي الحقيقة هذا الخداع لا يرد إلا على المنافق. فالمكر السيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بها. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بعض المظاهر السلوكية للمنافقين: إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وكذلك لا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى عندنا نقول معيار الآن، يبقى ده من صفات المنافقين أو من سلوكيات المنافقين، أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا نقول كسالى يتثاقلون ذلك الأمر، هم. يبقى الصلاة بالنسبة للمنافق هم كبير، يبقى كأنه حمل ثقيل كده على عاتقيه. قلنا بالنسبة للمؤمن: أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى نقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. يبقى ده موطن راحة بالنسبة للإنسان لما يقول: اشتد بنا الكرب، اشتد بنا البلاء. يبقى ماذا نفعل؟ واستعينوا بالصبر والصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى احنا بنفزع الله عز وجل بالصلاة. يبقى أي شدة أي ضيق أي بلاء نقول أي كرب بيمر على الإنسان حله بيكون إزاي؟ إيه الأدوات اللي أنا أستعين بها للثبات على الأمر تحمل المشاق دي؟ قلنا الصبر والصلاة، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى أستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما حال المنافق يبقى كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم إذا قاموا للصلاة كانوا يتثقلون الصلاة. أثقل صلاة على المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي الفجر والعشاء. وما كانش عند الصحابة رضي الله عنهم يتخلف عن صلاة الفجر إلا المنافق معلوم النفاق، ولذلك قال الله تعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى أعمالهم أساسا هي بتوجه إلى الناس لا توجه إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. أساسا هم ما هي الرغبة التي عند هؤلاء؟ أنهم يكون عندهم يعني سمعة طيبة عند الناس، هي دي همهم همهم كلهم. لكن نقول أضمروا في قلوبهم الكفر ومن سوء ظن هؤلاء وسوء اعتقاد هؤلاء أنهم لا يستشعرون ولا يستحضرون أن الرب المعبود سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسهم حتى يقوموا بتطهير ما في قلوبهم وإزالة هذه الشرك والعوائق التي تحول بين الإنسان وبين السير إلى الرب سبحانه وتعالى. ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبقى قليل الذكر لله سبحانه وتعالى. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى ده نداء المؤمنين، المؤمن لا يفطر عن ذكر ربه لا بليل ولا بنهار ولا يسأم أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. نقول حتى في أشد الأحوال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى نقول في أشد المواقف، يبقى ده حرب أساسا، نقول ده الواحد هينشغل بالحرب لا، ولكن لا يفطر أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لأن الذكر ما يستمطر به الرحمات ويستجلب به النصر من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى سبب الفلاح والفوز في الدارين هو أن الإنسان لا يمل ولا يفطر ولا يسأم من ذكر ربه سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو بنهار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما المنافق فهو قليل الذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يذكر الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.